بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فما زلنا في باب المرفوعات وندرس اليوم باب كاد وأخواتها. كاد وأخواتها اسمها من المرفوعات وخبرها من المنصوبات، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وخبرها لا بد أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، نحو كاد الرجل يسقط وأوشك أن يموت. كاد الرجل، الرجل اسم كاد مرفوع، يسقط جملة فعلية مع فاعلها، وهذه الجملة الفعلية في محل نصب خبر كاد. وأوشك أن يموت، اسم أوشك ضمير مستتر تقديره هو، وأن يموت هذه الجملة في محل نصب خبر أوشك. تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا أفعال المقاربة، وأفعالها كاد وأوشك وكرب، كل هذه الأفعال الثلاثة تدل على المقاربة، أي قرب وقوع الخبر، أي قرب وقوع الخبر. ثانيا أفعال الرجاء بمعنى أترجى أو أرجو، وأفعالها عسى وإخلولق وحرى، تقول عسى الطالب أن ينجح، عسى الطالب أن ينجح. خلولقت السماء أن تمطر، خلولقت السماء أن تمطر، هذا من باب الرجاء. ثالثا أفعال الشروع وهو البدء في العمل، أفعال الشروع وهو البدء في العمل، وأفعالها كثيرة، منها شرع، أنشأ، طفق، جعل بمعنى شرع، وأخذ. يقترن خبر عسى وأوشك وحرى وإخلولق بأن، يقترن خبر عسى وأوشك وحرى وإخلولق، هذه الأربعة خبرها يقترن بأن، نحو عسى الله أن يغفر لنا. لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع، أن يغفر هذه في محل نصب خبر عسى. أوشك المطر أن ينزل، حرى علي أن يأتي، إخلولقت السماء أن تمطر. أما كاد وكرب، كاد وكرب من أفعال المقاربة، كاد وكرب من أفعال المقاربة، فلا تقترن بأن إلا قليلا، فلا تقترن بأن إلا قليلا. وأما أفعال الشروع فلا تقترن بها مطلقا، أفعال الشروع لا تقترن بأن مطلقا. هذه الأفعال كلها ملازمة للماضي، لصيغة الماضي، إلا أوشك وكاد، فقد ورد منهما المضارع. قال تعالى يكاد زيتها يضيء، وفي الحديث يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا. إذن فقط أوشك وكاد ورد منهما المضارع، أما البقية فهي ملازمة لصيغة الماضي. تختص عسى وأوشك وإخلولق فقط من بين هذه الأفعال بأنها تأتي ناقصة وتام، وعرفنا أن الناقصة التي لا تكتفي، التي لا تكتفي بمرفوعها في إتمام المعنى، والتامة هي التي تكتفي بمرفوعها في إتمام المعنى. متى تكون عسى ناقصة؟ إذا جاء بعدها اسم مرفوع ثم الخبر، مثل الأمثلة التي ذكرت سابقا، عسى الله أن يغفر لنا ناقصة، أوشك المطر أن ينزل ناقصة، حرى علي أن يأتي ناقصة، خلولقت السماء أن تمطر ناقصة، كاد الرجل يسقط ناقصة، وأوشك أن يموت، يعني هو إذا قدرت الضمير تكون أيضا ناقصة. إذن الناقصة تحتاج إلى اسم مرفوع وإلى خبر في محل نصب، لأن جملة ماذا؟ جملة فعلية، يكون في محل نصب. أما التامة فلا تحتاج إلى اسم وخبر، ما بعدها فاعل، ما بعدها فاعل. متى تكون تامة؟ إذا جاء بعدها أن مع الفعل مباشرة، تقول عسى أن يهديني ربي، عسى أن يهديني الله، إذن أن يهديني جاء بعد عسى مباشرة، إذن هنا تكون تامة، وهذا أن يهديني يكون في محل رفع فاعل. اخلولق أن تسافروا، اخلولق أن تسافروا، لاحظ أن تسافروا جاء بعد اخلولق مباشرة، إذن اخلولق هنا يكون فعل تام أو ناقص تام. إذن ما إعراب أن تسافروا؟ في محل رفع فاعل. بعد ذلك ثالثا إن وأخواته، إن وأخواته، إن اسمها من المنصوبات وخبرها من المرفوعات، تنصب الاسم وترفع الخبر. إن الله غفور رحيم، لفظ الجلالة اسم إن منصوب، غفور خبر إن مرفوع، رحيم خبر ثاني، رحيم خبر ثاني. ولكنه شديد العقاب، الضمير في محل نصب اسم لكن، شديد خبر ماذا؟ لكن مرفوع طبعا وهو مضاف والعقاب مضاف إليه. ما أخوات إن، أن، وليت، ولعل، ولكن، وكأن، هذه الأحرف إذا دخلت عليها ما الزائدة الكافة تسمى ما الزائدة الكافة، تسمى كافة لأنها تكف إن عن العمل أي تبطله، تكف إن عن العمل أي تبطله، وتجعلها تدخل على الجملة الفعلية، لأن الأصل في إن وأخواتها أن تدخل على الجملة الإسمية، إذا دخلت عليها ما الزائد الكافة أبطلت عملها وجعلتها تدخل على الجملة الفعلية. أما إبطال العمل فنحو قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لاحظ المؤمنون مرفوع على أنه مبتدأ، لماذا ليس المؤمنين؟ لأن ما الزائدة دخلت على إن فأبطلت عملها. ومثال الدخول على الجملة الفعلية قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعمر، لاحظ إن دخلت على الجملة الفعلية، ما السبب في ذلك؟ ما الزائدة الكاف. هذا ليس خاص بإن بل بكل أخوات إن، إن وأن ولعل ولكن وكأن إلا ليت، إلا ليت، فيجوز الإعمال ويجوز الإهمال إذا دخلت عليها ما الزائدة الكافة. تقول ليتما الطالب مجتهد، الطالب اسم ليت هنا عملت، ويجوز الإهمال ليتما الطالب مجتهد. إذن كل أخوات إن يبطل عملها بدخول ما زائدة إلا ليت، يجوز إعمالها وإهمالها. كذلك وهذا خاص بلكن، يبطل عمل لكن إذا خففت، يعني إذا أصبحت ساكنة النون لكن يبطل عملها وتدخل على الجملة الفعلية، وتدخل على الجملة الفعلية. قال تعالى لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكن الظالمون مبتدأ، لماذا لم تعمل لكن؟ بسبب ماذا؟ تخفيف. وتقول جاء محمد لكن أخوه غائب، أخوه مبتدأ وغائب خبر، لماذا لم تعمل؟ لكن بسبب التخفيف. ومثال دخولها على الجملة الفعلية ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون، لكن لا يشعرون دخلت على جملة فعلية بسبب ماذا؟ التخفيف. تقول كذلك جاء محمد لكن غاب أخو، لكن غاب، فدخلت على الجملة الفعلية. أما إن فتهمل غالبا إذا خففت، إن تهمل غالبا إذا خففت، تهمل غالبا في الغالب إن إذا خففت، نحو إن زيد لصادق، إن زيد لصادق، يعني مخففة، يعني الأصل إن، الأصل ماذا؟ إن، فخففت فأصبحت إن زيد لصادق. وهذه اللام التي تأتي فيها تسمى اللام الفارقة، تسمى اللام الفارقة، لكي يعني نفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه اللام ماذا تسمى؟ اللام الفارقة، تفرق بين ماذا وماذا؟ ها؟ بين إن المخففة وإن النافية، فهي تدخل على إن، على خبر إن المخففة. إن زيد لصادق لم تعمل، ويجوز إن زيدا صادق، إن زيدا صادق. لماذا؟ لأن قلت أن إن تهمل ماذا؟ غالبا، تهمل غالبا، لكن إذا خففت بطل العمل، بطل العمل. وأما أن وكأن فإنهما تعملان غالبا إذا خففتا، أن وكأن تعملان غالبا إذا خففتا. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس، أين اسم هذه أن المخففة من الثقيلة؟ أين اسمها؟ اسمها يسمى ضمير الشأن، اسمها يسمى ضمير ماذا؟ الشأن. ما تقديره؟ يعني التقدير وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أن القصة والشأن، أن القصة والشأن لا، ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تغنى بالأمس، التقدير كأنه لم تغنى بالأمس. إذن أن وأن، أن وكأن إذا خففتا تعملان غالبا. يجب في خبر هذه الأحرف أن يتأخر، يجب في خبر هذه الأحرف أن يتأخر ولا يتقدم على الاسم إلا إذا كان الخبر شبه جملة، إلا إذا كان الخبر شبه جملة. إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، والاسم معرفة، جاز التقدم، جاز. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا التقدم جائز. لماذا؟ لأن الخبر شبه جملة والاسم معرفة. ويجب التقدم إذا كان الاسم نكرة، ويجب التقدم إذا كان الاسم نكرة طبعا، والخبر يكون شبه ماذا؟ شبه جملة. قال تعالى إن مع العسر يسرا، مع العسر هذا شبه الجملة، يجب تقدمه. لماذا؟ لأن اسم إن نكرة، لأن اسم إن نكرة. وقال تعالى إن لدينا أنكالا، إن لدينا أنكالا، هنا لدينا خبر شبه جملة مقدم وجوبا لأن الاسم نكر. معاني إن وأخواتها، إن وأن تفيدان التوكيد، ليت تفيد التمني، ليت تفيد التمني، والتمني نوعان، والتمني نوعان، إما أن تتمنى شيء عسير صعب لكن يمكن أن يحصل، شيء صعب الآن ولكن يمكن أن يحصل، يمكن أن يحدث. كان تقول مثلا يقول الرجل الفقير, الرجل الفقير يقول ليت لي مليون ريال, صعب الآن بالنسبة له, ولكن يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. هذا نسميه ما فيه عسر, تمني ما فيه عسر. لكن الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت, أو الظالم لنفسه يا ليتني قدمت لحياتي, ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا يمكن؟ لا يمكن. هذا نسميه تمني ما لا طمع فيه, تمني ما لا طمع فيه. كان يقول كما في قول الشاعر لليت الشباب يعود يوما, شباب لا يمكن أن يعود. إذن هذا تمني ما لا طمع فيه. لعل وتفيد الترجي والإشفاق, لعل وتفيد الترجي والإشفاق. الترجي كما في قوله تعالى لعلكم تفلحون, والإشفاق مثل قولك لعل الطالب يرسب. والفرق بين التمني والترجي كما ذكرت أن التمني في الأشياء التي لا يمكن أن تحدث أو في حدوثها صعوبة, أما الترجي فهو ما يمكن حدوثه وما يقرب حدوثه وما يمكن حصوله. لكن وتفيد الاستدراك, تفيد ماذا؟ الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ أن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها, أن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها. يعني هذا الرجل شجاع لكنه بخيل. الآن أنت نسبت لما بعد لكن حكم مخالف لماذا؟ للشجاعة. الشجاعة مقترنة بالكرم, الشجاعة مقترنة بماذا؟ بالكرم. فأنت عندما أخبرت بأنه شجاع خفت, تبي معي, أنت لما أخبرت أنه شجاع خفت أن يتوهم أنه كريم, لأن الشجاعة والكرم ماذا؟ مقترنات. لذلك أنت لابد أن ترفع وتنفي هذا التوهم, ولذلك تأتي بماذا؟ بلكن, فتقول لكنه بخيل. الآن لو قلت مثلا خالد مؤمن, خالد مؤمن يفهم أنه لا يكذب لأن المؤمن لا يكذب, أليس كذلك؟ لكن أنت لكي ترفع هذا التوهم وتعلم أن خالد يكذب وحتى لا يفهم هذا تأتي بماذا؟ لكن, فتقول خالد مؤمن لكنه يكذب. هذا فائدة ماذا؟ الاستدراك, يعني نفي, نفي ما يتوهم إثباته, نفي ما يتوهم إثباته. كأن وتفيد التشبيه والظن. أما التشبيه كأن محمدا أسد, وأما الظن كان تقول لشخص ما كأني أعرفك. كسر همزة إن وفتحها. أولا تكسر همزة إن وجوبا في مواضع كثيرة منها. أولا إذا وقعت في ابتداء الكلام كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر, إن هنا وقعت في ابتداء الكلام حقيقة ولذلك يجب كسرها. أو أن تقع بعد حرف مثل حروف الاستفتاح والتنبيه أو التحضيض أو الجواب, فهذه نسميها يعني ابتداء حكم وليس ماذا؟ حقيقة. ابتداء ماذا؟ حكما. فهي في هذه الآية في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم, في هذه الآية ابتداؤها ماذا؟ حكما وليس حقيقة, لأنها وقعت بعد حرف للتنبيه والاستفتاح. ثانيا إذا وقعت بعد القول الذي لا يتضمن الظن, قول لا يتضمن الظن, قال تعالى قال إني عبد الله, هل قال هنا بمعنى أظن؟ لا, هذا لا يتضمن الظن. إذن تكسر بعد القول الذي لا يتضمن الظن. أما إذا تضمن القول الظن أو معنى الظن فتحت همزة إن، نحو أتقول أن عبد الله يفعل كذا وكذا، أتقول أن عبد الله يفعل، يعني أتظن أن يفعل كذا وكذا، فهنا جاءت بمعنى الظن، إذن تفتح همزة أن. ثالثا إذا وقعت بعد حيث، اجلس حيث إن العلم موجود. إذا وقعت بعد إذ، جئتك إذ إن الشمس تطلع. إذا وقعت جوابا للقسم، والله إن العلم نور، وقعت بعد القسم. إذا وقع في خبرها لام الابتداء، قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله، هذه اللام تسمى اللام المزحلق، هي في الأصل لام الابتداء وتسمى اللام المزحلقة، إذا وقعت في خبرها في خبر إن كسرت همزة إن. كذلك إذا وقعت صلة للموصول، كذلك إذا وقعت صلة للموصول، نحو جاء الذي إنه مجتهد، جاء الذي إنه مجتهد، إذا وقعت صلة للموصول. ثانيا تفتح همزة أن وجوبا، طبعا نحن نعرف أن إذا فتحت همزتها يكون حرف مصدري، يكون حرف ماذا؟ مصدر، مصدر مؤول، مصدر مؤول. فهذا المصدر المؤول إذا وقعت يتكون من ماذا؟ يتكون من أن واسم أن وخبر أن، كل أن واسم أن وخبر أن نسميه ماذا؟ مصدر مؤول. فتفتح همزة أن وجوبا إذا وقعت مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل رفع أو نصب أو جر، يعني إذا كان لها موقع إعرابي وهي مصدر مؤول تكون إما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، وذلك في مواضع كثيرة منها. أولا إذا وقعت في محل رفع فاعل، يعني إذا وجدت أن في محل رفع فاعل فلا بد أن تجعلها أن وليس ماذا؟ وليس إن. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، هنا أن أنزلنا هذا فاعل، ما التأويل؟ ما التأويل؟ أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب، أولم يكفهم، يكفي الفعل، هم المفعول به، أن أنزلنا إنزالنا هو الفاعل، إذن تكسر همزة. بلغني أنك مجتهد، ما محل أنك مجتهد؟ ما محل من الإعراب؟ بلغني أنك مجتهد فاعل، اليام المتكلم مفعول به في محل نصب، بلغني اجتهادك، إذن هنا فاعل، إذن تكسر أو تفتح؟ تفتح. ثانيا كذلك إذا وقعت في محل رفع نائب فاعل، كذلك إذا وقعت في محل رفع نائب فاعل، قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يعني أوحي إلي استماع نفر من الجن، فهذا نائب فاعل، إذن تفتح. ثالثا إذا وقعت في محل رفع مبتدأ، كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، من آياته هذا شبه جملة خبر مقدم، أي أنك ترى الأرض هذا مبتدأ مؤخر، والتقدير ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، رؤيتك، من آياته رؤيتك الأرض خاشعة مبتدأ، ونحو قولك حسن أنك مجتهد، يعني حسن اجتهادك. رابعا إذا وقعت في محل نصب مفعول به، قال تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، ولا تخافون أنكم أشركتم، تخافون فعل وهو الجماعة فاعل، أين المفعول به؟ أنكم، إذا نفتح الهمزة أو نكسر الهمزة؟ نفتح. سمعت أنك ناجح، سمع الفعل، تاء فاعل، أين المفعول؟ أنك ناجح، إذن تفتح الهمزة. إذا وقعت في محل جر بحرف جر أو بالإضافة، إذا وقعت في محل جر بحرف جر أو بماذا؟ أو بالإضافة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. لاحظ أن سبقت بماذا؟ حرف الجر. إذن هي تكون في محل جر، إذن تفتح أو تكسر؟ ها؟ تفتح. ومثال الإضافة كان تقول: جئت قبل أن الشمس تغرب. جئت قبل أن الشمس قبل ظرف، والظرف هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مضاف إليه، هو مضاف، والمضاف إليه ما هو؟ أن الشمس تغرب، أي جئت قبل غروب الشمس. كذلك تفتح همزة إن إذا وقعت خبرا لكان أو إحدى أخواتها، إذا وقعت خبرا لكان أو إحدى أخواتها. كان تقول: كان علمي أنك تتبع الحق. كان علمي، هذا اسم كان، أين خبر كان؟ أنك تتبع الحق، يعني كان علمي اتباعك الحق. فإذا وقعت خبرا لكان أو إحدى أخواتها فتحت همزة أن. ثالثا: يجوز كسر همزة إن وفتحها في مواضع منها. إذا وقعت بعد إذا الفجائية، إذا وقعت بعد إذا الفجائية جاز الفتح وجاز الكسر. خرجت فإذا إن أبي واقف، ويجوز فإذا أن أبي واقف. والفتح على اعتبار أن المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف تقديره حاصل، يعني كأنك تقول: خرجت فإذا وقوف أبي حاصل. إذن فتح الهمزة، فتح الهمزة على اعتبار ماذا؟ أن المصدر المؤول مبتدأ وخبره محذوف تقديره حاصل. ثانيا: إذا وقعت بعد فاء الجزاء الواقعة في جواب الشرط، قال تعالى: من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. أليس فأن هذا واقع في جواب الشرط؟ من هذا؟ شرطية. وقال تعالى: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قرأ قوله تعالى فأن له نار جهنم وقوله فأنه غفور بكسر همزة إن وفتحها، بكسر همزة إن وفتحها. أيضا الفتح، أيضا الفتح على اعتبار أن المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ خبره محذوف تقديره حاصل أو ثابت. ثالثا: إذا وقعت في موضع التعليل، إذا وقعت في موضع التعليل وقد قرئ بكسر همزة إن وفتحها، قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أين التعليل هنا؟ إنا كنا من قبل ندعوه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو البر الرحيم، هذا تعليل، هذا موضع ماذا؟ تعليل. فبموضع التعليل يجوز، يجوز الفتح وماذا؟ الكسر. طيب الفتح على اعتبار ماذا؟ على اعتبار ما محله؟ المصدر المؤول في محل جر، في محل ماذا؟ جر بحرف الجر لام التعليل، يعني التقدير إن كنا من قبل ندعوه لأنه هو البر الرحيم، لأنه هو البر الرحيم. وهنا مسألة وهي: يجوز حذف حرف الجر الواقع قبل المصدر المؤول. يجوز حذف حرف الجر الواقع قبل المصدر المؤول. إذا وقع حرف جر قبل المصدر المؤول يجوز أن نحذف حرف الجر. رابعا أيضا أن تقع بعد لا جرم. أن تقع بعد لا جرم. قال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون. ويجوز الكسر، ولكن الفتح بعد لا جرم كثير غالب. ولكن الفتح بعد لا جرم كثير غالب. طيب الفتح لا جرم أن، ما تقديره؟ ما محله من الإعراب؟ الفتح هنا أيضا على تقدير حرف جر محذوف، والتقدير لا جرم من أن الله يعلم ما يسرون. وهذا يؤيد المسألة السابقة التي ذكرتها، وهي أنه يجوز حذف حرف الجر الواقع قبل المصدر المؤول. فهنا وقع حرف الجر من، لا جرم من أن، فحذف حرف الجر. أخيرا لا النافية للجنس. لا النافية للجنس اسمها من المنصوبات وخبرها من المرفوعات. اسمها من المنصوبات وخبرها من المرفوعات. معناها نفي الحكم عن كل جنس اسمها. نفي الحكم عن كل جنس اسمها. فإذا قلت لا طالب في الفصل، معنى هذا أنك تنفي وجود أي طالب في ماذا؟ في الفصل، لأن تنفي الجنس كاملا. قال تعالى في أول سورة بعد الفاتحة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني نفي لجنس، لكل جنس الشك والريب، فاقرأه آمنا مطمئنا لا ريب فيه. تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. لا طالب في الفصل، طالب اسم لا نافية للجنس، وفي الفصل شبه الجملة في محل رفع خبر لا النافية للجنس. لكنها لا تعمل إلا بشروط. لا تعمل إلا بشروط. أولا أن تكون نصا على نفي الجنس. ما معنى هذا؟ يعني أن تنفي الجنس نفيا عاما. ثانيا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لماذا؟ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. لماذا؟ لأنك تنفي ماذا؟ الجنس، لابد يكون نكرة. ولو كان معرفة هل يكون نفي جنس؟ لا، يكون علم معين، تنفي علم معين. ولذلك إذا جاء بعد معرفة بطل عملها ووجب تكرارها. فإذا تريد تنفي مثلا زيد تقول لا زيد بالرفع، لا زيد في الفصل ولا عمرو، يبطل العمل ويجب تكرارها. ويجب تكرارها. أن تتصل باسمها فلا يفصل بينهما فاصل، يعني لا يتقدم الخبر. لا يتقدم الخبر، لابد تقول لا طالب في الفصل. إذا تقدم الخبر ماذا يحدث؟ يبطل العمل. وأيضا يجب تكراره. تقول مثلا لا في الفصل طالب ولا مدرس. لا في الفصل طالب ولا مدرس. إذن يجب أن يكون الاسم أولا والخبر ثانيا. يجب أن يكون الاسم نكرة والخبر نكرة. ألا يدخل عليها حرف جر. إذا دخل عليها حرف جر أيضا بطلت العمل، وأصبح الاسم بعدها مجرور. كأن تقول أنا ناجح بلا شك، أنا ناجح بلا، لا دخل عليها حرف ماذا؟ جر، لذات شك أصبح ماذا؟ مجرورا. أنواع اسمها وحكم كل نوع. ثلاثة أنواع لاسم لا النافي الجنس. النوع الأول أن يكون مضافا، النوع الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، النوع الثالث أن يكون مفردا. المضاف تعرفونه، مضاف ومضاف إليه، كان تقول لا طالب علم كسلان، لا طالب علم كسلان. طالب اسم لا نافي الجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، علم مضاف إليه مجرور، كسلان خبر لا نافي الجنس مرفوع وعلامة رفعه الضم. وكما تقول لا شاهد زور محبوب، لا شاهد زور محبوب، فذلك هذا من نوع المضاف. ثانيا أن يكون شبيها بالمضاف. الشبيه بالمضاف علامته أن يأتي بعده، أن يأتي بعد الشبيه بالمضاف أن يأتي بعده كلمة أو شبه جملة تتمم معناه وتعطيه معنى الإضافة، لا بد تأتي بعده ماذا؟ كلمة. يعني تقول لا صانعا المعروفة، جاءت بعده ماذا؟ كلمة، لا بد هكذا. يعني ما يصلح تقول لا صانعا مذموما، لا يصلح، لا بد تقول لا صانعا المعروف مذموما، أو شبه جملة لا داخلا في الاختبار خائف، ما يصلح لا داخلا خائف. إذن هذا علامة على معرفة الشبيه بماذا؟ بالمضاف، إضافة إلى أنه منون، إضافة إلى أنه منون. والكلمة التي بعده هو يعمل فيها، هو يعمل فيها. مثلا لا صانعا المعروفة، المعروفة ما ناصبها؟ ما ناصب المعروف؟ كلمة صانعا، كلمة ماذا؟ صانعا، صانعا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل. لو قلت مثلا لا قبيحا خلقه محبوب، لا قبيحا خلقه، لاحظ جاءت بعدها كلمة وهي خلقه، وخلقه هذه ما إعرابها؟ فاعل. قبيحا مأخوذ من الفعل قبح، كأنك تقول قبح خلقه فهي فاعل. ما العامل؟ ما العامل؟ هذه الكلمة التي هي الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. إذن الشبيه بالمضاف هو الاسم الذي تأتي بعده كلمة أو شبه جملة تتمم معناه وتعطيه معنى الإضافة، ويكون عاملا فيما بعده، يكون عاملا فيما بعده بأن يكون ما بعده فاعلا له أو مفعولا له. واضح؟ يكون ما بعده ماذا؟ فاعل له أو مفعول له أو نائب فاعل، أو نائب فاعل. مثال النائب الفاعل لا مذموما فعله عندنا، لا مذموما فعله عندنا، فعله نائب فاعل لأن مذموم اسم مفعول مأخوذ من الفعل المبني للمجهول. إذن هذا الشبيه بالمضاف هو النوع الثاني من أنواع اسم لا النافية للجنس. لا داخلا في الاختبار خائف، داخلا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أين الخبر؟ خائف، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثالثا من أنواع اسم لا نافية للجنس المفرد. والمراد بالمفرد، المراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يعني إذا قلت لا طالب في الفصل هذا مفرد لأنه ليس مضاف. إذا قلت لا طالبين في الفصل أيضا هذا مفرد لأنه ليس مضاف. إذا قلت لا طالبات أيضا هذا مفرد لأنه ليس مضاف. إذا قلت لا طلاب أيضا هذا مفرد لأنه ليس مضاف. إذا ليس المراد بالمفرد ضد المثنى والجمع، لا، المراد به ما ليس مضافا. فالمثنى مفرد إذا ليس فيه إضافة، والجمع مفرد إذا ليس فيه إضافة. هذا المفرد حكمه البناء، ما نقول منصوب، نقول مبني في محل نصب. المضاف منصوب، الشبيه بالمضاف منصوب، لكن المفرد مبني على ما ينصب به. يعني ما معنى على ما ينصب به؟ يعني إذا كان في الأصل نصبه بالفتحة نقول مبني على الفتحة، إذا كان في الأصل مبني على الكسرة منصوب بالكسرة نقول مبني على الكسرة، إذا كان ينصب بالياء نقول مبني على الياء. مثال ذلك: لا طالب في الفصل. طالب اسم لا النافي الجنس مبني على الفتحة في محل نصب. لماذا؟ لأن المفرد منصوب بماذا؟ بالفتحة، علامة نصبه الفتحة. طيب لو قلت لا طالباتي في الفصل، أقول طالباتي اسم لا النافي الجنس مبني على ماذا؟ على كسرة. لماذا؟ لأن الأصل في جمع المؤنث السالم أن يكون منصوبا بماذا؟ الكسرة. إذا قلت لا مدرسين في الفصل، أقول مدرسين اسم لا النافي الجنس مبني على الياء. لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم في الأصل يكون منصوب بماذا؟ بالياء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.